ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. ما هو كل رجل جاي من الناحية دي، النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. في ناس لما مثل اليهودية والمسيحية ما استعت ما سمعوا القرآن أنه زي من سلام ومشعر كل دول ليه؟ لأنهم وجدوا الصورة اللي عنه في الكتاب عندهم هي هي. ولذلك ابن الله سلام قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشد. لأنه ابنه ما يقدرش يحكم لابنه، اللي تحكم لابنه دي مراته. لقد رأيته حين عرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشد. ومنهم مهتد اللي واقعي. ولذلك لما ابن سلام عشان يسلم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني يجادلون في الباطل، وأنا أصرح نفسي للإسلام، ولكني أخاف إن أسلمت أن يقول اليهود في ما خلقت، فأنا أريد أن تسألهم عني قبل أن أسلم. فلما جم وقعدوا كده قال ما رأيكم في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا ومش وقعدوا بقى يتكلموا الناس. قال يا رسول الله أنا وقد قالوا ما قالوا فأشهد أنك رسول الله وأن الله أمؤمن ابن كلب ده كان مش عارف إيه. أم قال له يا رسول ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ نعم مختلف وكثير منهم فاسقون. خرجوا على الطاعة. فلما تكلم عن نوح اسمه الآن جاب نوح قال لك لأن نوح بطبيعة رسالته إلى القوم ما كانش معاه الجماعة اللي في المركز، كأن رسالته كانت عامة بس عامة لخصوص الموجود مش عامة لخصوص الزمان والمكان. وإبراهيم لأنه أبو الأنبياء وهو الذي وفى بتاعه. ثم قفينا على آثار قفينا يعني جبنا بعضهم ثم قفينا على آثارهم برسلنا متتابعين. وبعدين قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. يبقى نوح وإبراهيم هذه المرحلة. وبعدين جبنا رسل وبعدين قفينا رسل بمين؟ بعيسى ابن إيه؟ ده آخر رسالة رسول جاء على النبي على عهده وعلى ميلاده. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الرأفة إنك تزيل الآلام والشقاء، والرحمة إنك تدي زيادة إحسان وزيادة عطاء. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. رهبانية إيه؟ رهبانية في كتاب ألفه سنة 935 هذا الكتاب تكلم عن واد المطرون. الكتاب عنوانه المطرون ورهبانه. وقال لك ان الرهبانية دي موجودة من بعد عيسى 150 سنة لأنها ما كتبناها عليهم هم عملوها ليه الرهبانية التقصد والزهد وحتى النساء ما يقربوهوش والعملية بتاعتهم دي وينقطعوا العبادة وقعدوا في أرسالة ونعلم ومش عارفين حاجة كويسة دي. إنما إحنا ما كتبناش عليهم لأننا كتبنا للإنسان العاش يعني خلنا يبقى ياخد منه وياخد إيه وضح لنا برضه الإنسان عشان التكاثر وعشان بقاء النور وعشان إنهم هم اللي فرضوا على نفسهم. لكن أنصفهم أن هم فرضوها ليه؟ ابتغاء رضوان الله. الله يعني بدلهم العرس من رهبانية تبعوها يعني جابوها من عندهم ما كتبناها عليه. طيب إنما هم كتب عملوها ليه؟ لابتغاء رضوان الله لأنهم ينقطعوا إلى الله. يأتي للآفة أنهم فرضوها على أنفسهم ولكن لم يراعوها حق رعايتها وابتدأوا يعملوا أساهم وقالوا شوف الرحمن عمل إيه شوف الرحمن عمل فبقوا أسوة إيه شوف. يبقى اللي يدخل في مقام الإحسان يجب أن لا يجرب عليه نقصان. الله الله الله لان لو جرب عليهم حساب يقول لك مال يا اخويا ايه الحكايه دي؟ يوم يفسد العقيده في الناس ولا الناس يزعمها. ولذلك يقول لك ايه الحق سبحانه وتعالى سيحب المتطوع والمتنفذ ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى اخر الحديث. اللي بيتقرب بالنوافل ويعمل اشياء ربنا ما فرضها من جنس ما فرض الله يبقى محب لله ولا مش محب؟ محب لله. قال لك ما دام محب تبقى دخلت في سلسله القرب. وسلسله القرب لها مقاييس غير سلسله الرجل العادي. وانت ليك مثلا ليك معارف كتير انما ليك اصدقاء مخصوصين وليك صديق وفي او تمل وياك ده خاصة. فكل واحد له حساب. يعني انا مثلا مرض وما جانيش واحد كان بيجيني وما جانيش واحد ما كانش بيجيني. اما لا اعتب على ما كانش بيجيني انا اليوم انما اعتب على اللي كان بيجيني الاول وانا عافي واعتب عليه عشان استبطل وردته. لان العتاب بالاحبه اخلح. لان معنى عتاب ما تدخلش حاجه بطه وتفضل عندك كده قلبه فيها يمكن يجيب لك عذر لعل له عذر وانت قول له انا امرض كده ولا بجنيش. طب انا ايه ده؟ طب انت ما انتش عارف ان انا غايب عن البلد بقالي شهر؟ مش كنت رايح على رحله فلانيه ولا رحله فلانيه؟ لو انت اللي سالت عني كنت عرفت ان انا غايب. يبقى العتاب منين؟ العتاب. اما العتاب فبالاحبه اليق. والحب يسلط بالعتاب ويسبقه لانه بينفض المسائل كلها ما يخليهاش هوا في القلب كده ويفضل يفضل. فالذي دخل في ود مع الله يبقى له ميزان ثاني. لان لو تطوع بنفل مش عارف وبعدين ياثر شويه يقول لك الله انت جربتنا ما لقيتناش اهل القرب ولا ايه؟ يبقى اياك انك انت تعمل حاجه من بطوله الاحسان وبعد ذلك تنكص عنها. تسيب نفسك قرب ما تنكرش ولا تعمل اولى فيها. خليها لما تيجي الطاعه اعملها وخلاص ما تقولش انا اعمل وازمل ومش عارف نفسك ورطش في الورطه دي. لان الذي يتقرب الى الله بنوافل ثم يمتنع عنها كانه يقول الله جربنا القرب منك فلما يجده لا فعل فزعلنا. فحد يقدر الحكايه دي؟ ما حدش يقدر. ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب من هم ابتدعوها ليه؟ شوف ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. لكن ربنا قال ابتدعوها فما ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولذلك يجوا ناس يقول لك انهم بالحفر في رسائل كثيره وجدوا حوالين ديار الرهبان بقوا له اطفال صغيرين. يبقى معناها انهم كان لهم يعني ما كتبناها عليهم. ودي بقى بتبقى ليه؟ الرهبانيه تبقى حلوه بس اذا روعيت بحقوقها تقوم تدي الانسان منزله بالقرب. لانك انت لما تيجي لمسائلك الخاصه تجد فيه مسائل عامه ناس عارفينها عنك ومسائل صغيره عارفها القريبين منك ومسائل خاصه قوي قوي بعرفها الصديق الوفي اللي وياك. فربنا اللي يقرب منه بيديله شيء من الاسرار. والا استوى من اكتفى بالفرائض عمن ايه؟ ادى النواقض. ولو لم يكن فيها حاجه من النور كانت الناس ما تسالش عليه. لو ربنا كل واحد معايا ربنا شويه يديله شويه من عنده. يقول لما يجي يتكلم مع الناس يقول له خد ايه ده بقى منزله كبيره قوي. مش الحكايه بتاعته دي. يقول له اعمل زي. يقوم برضه يجي يشجع هو نفسه. اللي بينفسوه بانه يقول له ازيك يجيب له حاجه كده من عنده يقوم يلاقيه اعلى منه. لما زي ما الراجل بتاع بنك قال له ايه اتشتاق الى ربك؟ قال له لا انا ما تشتاقش لربك. وكيف؟ قال له انما يشتاق لغائب. متى غاب حتى اشتاق اليه؟ وغاب امتى؟ الله ده معناها مش بي بي بي يعني بيتعلم عليه ده بيقوله ما تنغرش باللي انت خدته. اشبط تاني في احداث كتير. اشبط تاني. يقوم المقربين يتناقشون بالارتقاء المخاصم. عشان ايه على شوية. مش مستأصل بالخير لنفسه. يقول له لا ده في حاجات كتير على شوية. قلت لك زمان الحكاية بتاعت ايه؟ اللي كان قاعد في بلغة وبعدين غلبته البلغة بزيه فتح طلع بلغة فحبسه في فمه وسكت كده واحتار وعمل كده وطول. فاللي قاعد فيه قال له ألقها واسترح. فقال له والله كلما أردت أن أبسقها على الأرض سمعت الأرض تسبحها فأحجمت أن أبسقها على مسبح. أم هو اللي بيقول له كيف تكلف نقعة قاعد يجيب بقى حاجة كده وجعل الأرض مبسوط مسبح في مسبح. طب ما هي دي اخرى مسبحه مسبحه في مسبح عشان يعرفوا ان في حاجه ارقى الجدع عشان توصل ليه. ورهبانيه اتبعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. طب ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله دي استثناء من ايه؟ اتبعوها ما كتبناها عليهم. طب ما كتب إلا ابتغاء رضوان الله صحيح مناسبة لكم ما كتبناها إنما إيه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ألزم لهم شو بالذات يا رب سبحان الله سائل إضاءة. مثل دلوقتي سبها هنا باستثناء إلا رضوان إلا ابتغاء مرضات الله ابتدعوها ابتغاء مرضات الله ما ابتدعوها إلا طب وما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ما كتبناش لان خايفين اللي يكتبها يقصروا فانا عايز ابقي عليهم رضوان بالفرض وخلاص يبقى كده وكده تنفع. ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. حق رعايتها التجار. طيب لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. اللي بقى وصل وأداها خد أجره. ليه؟ لأن الأجر بتاعه بمجرد ما جه الرسول بحر صدق به. وكثير منهم فاسقون أي تعصبوا لمين؟ لدينهم القديم. وده برضه تقصير. أن العلماء كان يجب يبينه. ان الايه بتاعت واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تكسرهم. ما اتينا الذين امنوا منهم اجرهم زي ابن سلام من المنبه وغيره. وكثير منهم فاسقون ظلوا على ايه؟ ظلوا على ما كانوا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا من آمنتم بالإله صلوا إيمانكم بالإله بالإيمانكم بالمبلغ عنه. والمبلغ عنه أولا اللي انت كنت متابعينه جاء رسول بعده وكان المفروض لازم يبينوا علشان يقولوا النتيجة الرسول بعد كم يتعصبوا تجيروا من قديم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. طيب يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل هو النصيب. كفلين يعني نصيبين. نصيب الإيمان بعيسى الذي سبق ونصيب الإيمان بمحمد الذي لحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. كلمة اتقوا الله مدام آمنوا قال لك اتقوا الله صلوا إيمانكم بتقوى الله. ليه؟ لأن الإيمان اسمه فايدة إلا إذا نفذت أمر من آمنت به. وإنما لو تسألوا واحد وعملت ما تنفذت أمره بعين لك ذو عمل إيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبعدين آمنوا برسوله الجديد يعني يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم كفلين أي نصيبين، نصيب الإيمان بالسابق ونصيب الإيمان باللاحق. ويجعل لكم نورا تمشون به، نور البصيرة بقى. ولما يجي نور البصيرة ينفاء عليهم بكلين اثنين، ما هنحاولوا ليه؟ لأنهم أخذوا الرسول، وصلوا إيمانهم بالأول بإيمانهم بالمين؟ بالثاني. والذي يؤمنون به إله واحد أرسل رسولي، مدة هذا فخر انتهت ومدة هذا بدأت. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. طب هيغفر ايه بقى؟ قال لك ان كنتم ترددتم الاول كده وعلى ما ادرت الحكايه هيغفر لكم الايه؟ المده اللي فاتت دي. ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. ما تقولش بقى ان انت بعيسى وما تسميش محمد وعايزين بقى تخسروا المساله كده، ده فضل ربنا. طب ما هم قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فكيف نقسم بينهم معيشتهم اللي هي سواء الكل فيها وبعدين هم يتحكموا في الحاجة الثانية العالية دي. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما تقولوش بس هو هي غفور أتعب كده، فضل الله ما تأيدوش بقى. ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل يعني كله بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. زي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب اشمعنى بتقول لي ارفع ولا ارفع؟ ما تقولوش ليه اشمعنى اشمعنى لما جت النبوة عايزين تتحكموا فيه؟ بقى انتم عايزين تتحكموا في امور الدنيا، تتحكموا في امور الاخرة؟ الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بس ما لا يشاء إلا ما فيه الخير. ولذلك نهاب ربي ويسأل ولا تصنع على عين. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل عظيم في إيه بقى؟ قال لك فضل لأنه أوجب من عدم، هذه واحدة. والفضل الثاني إنه ما خلقش الخلق لسببهم، خلق لهم الرزق قبل أن يخلقهم. مش في أن لما خلق وبعدين يرزق، ده خلق. وسخر لنا ما في الأرض جميعا وعمل لنا منهج وجعل مذكر يذكرنا في كل وقت عشان الغفلة اللي بتيجي. وبعد ذلك له رحمة المتهاون شوية كده ربنا إيه ويعفو عن كثير. يبقى الفضل العظيم بيد مين؟ بيد الحق سبحانه.